بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا وصلنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله على صفة الكلام لله تبارك وتعالى. احنا دائما كنا نكرر ان الشيخ الاسلام رحمه الله كان في ترتيب الصفات كان في غايه يعني في غايه الروعه والابداع. لما جاء شيخ الاسلام تكلم عن صفه الكلام لله تبارك وتعالى، ذكر الاول الادله التي تدل على هذه الصفه، ثم اتبع ذلك بصفه أو بأمر متعلق بصفة الكلام لله، وهي مسألة القرآن. القرآن كلام الله، للرد على المبتدعة الذين قالوا أن القرآن كلام الله، الذين قالوا أن القرآن مخلوق. فجاء الأول بالأدلة على صفة الكلام في الأول، وأثبت هذه الصفة بالأدلة من القرآن، ثم أتبع ذلك بالمسألة الهامة وهي مسألة القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله بالتفصيل أثناء الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة صفة الكلام مما تميز به أهل السنة والجماعة عن أهل البدع. يعني هناك صفات أو هناك أمور في الإثبات، في إثبات الصفات، تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من المبتدعة، زي صفة الكلام وصفة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله برضو النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. فالأول هنتكلم أو نذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام. قال: وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: منهم من كلم الله، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. للأدلة على صفة الكلام، الأدلة على صفة الكلام. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما، يعني أن هذه الصفة صفة أبدية أزلية لله تبارك وتعالى، ليست حادثة. يعني الإنسان المخلوق، الإنسان صفة له صفة الكلام على ما تليق بضعف الإنسان وعجزه، كما أن صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. لكن صفة الكلام بالنسبة للإنسان حادثة. يعني الأول الإنسان ما كانش إيه؟ كانش بيتكلم، فهو ما كانش بيتكلم، ولما جه يتكلم حدثت له صفة تدريجية. يعني ما تكلمش بطلاقة وبلغة زي ما نتكلم احنا دلوقتي، لا، ده الأول بيتحته ويقول الكلمة حرف، الكلمة لو من خمس حروف يقول حرفين، صارت تدريجية. أما الله تبارك وتعالى فلم يزل متكلما صفة أزلية أبدية لها له، متصف بها تبارك وتعالى كبقية الصفات. زي ما قلنا قبل كده أن الله عز وجل لم تحدث له صفة، لم تحدث له صفة، فكل صفاته تبارك وتعالى أزلية أبدية، كما أنه الأول فليس قبله شيء، كذلك كانت صفاته تبارك وتعالى ليست إيه؟ ليست حادثة. يعني الله عز وجل كان من صفاته الخلق قبل أن يخلق، قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن يخلق الشمس والقمر، قبل أن يخلق الأرض، كان من صفات الله الخالق، لأن الله عز وجل لا يكتسب صفة جديدة، وإنما كل صفاته تبارك وتعالى أزلية أبدية. ومنها صفة الكلام، فأن الله تعالى لم يزل متكلما، والله سبحانه نادى، والله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، يتكلم بصوت وحرف، إلا أن صوته تبارك وتعالى لا يشبه أصوات المخلوقات، مش زي صوت نحن كده، صوت الله عز وجل يليق به كبقية الصفات. الكيفية إيه؟ لا نعلمها. الكيفية تليق بجلال الله عز وجل وكماله، نحن ما أمرنا بالبحث عن كيفية الصفات. فالله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. يعني العلماء بيقولوا أن صفة الكلام، من حيث صفة الكلام، هي صفة أزلية لله. أما من حيث آحاد الكلام فقد تحدث في وقت دون وقت. يعني الله عز وجل كصفة الكلام، صفة الكلام صفة أزلية أبدية، الله عز وجل لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، لكن قد يتكلم الله في وقت مع مخلوق من مخلوقاته. يعني متى كلم الله عز وجل موسى؟ امتى؟ لما جاء موسى عند جبل الطور وعند الشجرة، كلمه الله عز وجل في هذا الوقت، ولا كلمه قبل ما يخلق موسى؟ لا، كلمه في هذا الوقت، مش كده؟ متى كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء؟ حين صعد محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماوات في العام الحادي عشر، أو على اختلاف متى كان إسراء، الحادي عشر أو الثالث عشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مكلمه في هذا الوقت. فأحاد الصفة تحدث في الوقت إيه؟ في وقت ما تحدث. يعني الله عز وجل يكلم جبريل يأمره أن ينزل بالوحي على محمد أو على نبي من الأنبياء. فهمنا معنى أن الصفة أزلية أبدية، أما أحدها فقد تحدث في إيه؟ في وقت ما شاء الله عز وجل. فهمنا الجزئية دي، ننتقل منها ولا عايز توضيح أكثر؟ مفهومة؟ مفهومة؟ طيب، يبقى الله عز وجل لم يزل متكلما، والصفة صفة أبدية أزلية، يتكلم بصوت وحرف، وصوت الله عز وجل لا يشبه أصوات المخلوقات. يعني الله عز وجل حين كلم موسى، سمع موسى كلام الله، سمع موسى صوت الله تبارك وتعالى. حينما كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج، سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله تبارك وتعالى، سمع كلام الله. حينما ينادي الله تبارك وتعالى في أرض المحشر، ينادي على عباده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. خلقنا تسمع كلام الله عز وجل، فالله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، إلا أن صوته لا يشبه أصوات المخلوقات، وحروفه لا تشبه حروف المخلوقات. فالله سبحانه نادى موسى بصوت، سمع موسى كلام الله، سمع موسى صوت الله، ونادى آدم وحواء بصوت، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ نادى ربك موسى. النداء كلام بصوت. يعني لما نجي احنا قلنا ان الله عز وجل خاطبنا بايه؟ بلغة العرب. لما كلمة نادى مش نفهم منها هذا قول ايه؟ قول مسموع. يعني لما ناديك، لما انا ناديك، يبقى انت بتسمع كلامي، تسمع صوتي ولا لا؟ مش كده؟ فهذا هو المفهوم من كلمة النداء. وكلمة النداء المذكورة في القرآن كلمة نفهمها ونفهم معناها: وإذ نادى ربك موسى. يبقى سمع موسى كلام الله تبارك وتعالى، كذلك محمد سمع كلام الله تبارك وتعالى، كذلك الناس في الآخرة يسمعون كلام الله، كذلك المؤمنون في الجنة يسمعون كلام الله. فالنداء كلام بصوت ايه؟ بصوت مسموع. وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، لا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، لأنه إن صفات الله تليق بالله تبارك وتعالى، لا تشبه صفات المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الآيات الأولى أو الآيتان الأوليان اللي هي قوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وهما من سورة النساء، تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به تبارك وتعالى، لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. فالله عز وجل إذا أخبر بأمر أو أخبر بخبر أو حديثة فالله عز وجل صادق في قوله، لأنه تبارك وتعالى يعلم حقيقة هذا الأمر، يعلمه تبارك وتعالى على ما هو عليه. ولذلك فالله تبارك وتعالى حين يخبرنا عن شيء في الكون أو عن شيء من قصص الأنبياء السابقين، نحن نوقن أن هذا حدث وأن هذا وقع، ونوقن ونؤمن بصحة ما قاله الله، لأنه سبحانه وتعالى فهناك أصدق منه حديثا وأصدق منه قيلا تبارك وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى، هذا ما سيكون يوم القيامة. إذ قال الله، إذ هنا بمعنى حين، إذ قال الله يا عيسى بن مريم، يعني حين قال الله يا عيسى بن مريم، وإذ نادى ربك موسى، يعني حين نادى ربك موسى فقال له أن ائت القوم الظالمين. فهذا ما سيكون يوم القيامة من سؤال الله تبارك وتعالى لرسوله عيسى عليه الصلاة والسلام عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. ربنا يسأله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا السؤال مش معناه أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم، أن الله تبارك وتعالى يعلم تبارك وتعالى، ولكن هذا سؤال لإظهار براءة عيسى على الملأ أجمعين بأنه لم يدعي أنه إله، ولم يأمر أحد بأن يعبدوه، ولم يأمر أحد بأن يولهوه، فالإظهار لبراءته عليه الصلاة والسلام، والبراءة دي على الملأ، فمش معناها ان هو ايه ان ربنا لا يعلم. الله تبارك وتعالى يعلم، لما قلنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولا يغيب عن علمه تبارك وتعالى شيء سبحانه وتعالى، ولكن هذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه الصلاة والسلام على الملأ أو أمام الناس جميعا، وأنه عليه الصلاة والسلام ما أمر الناس إلا بتوحيد الله وإلا بعبادته تبارك وتعالى، ولم يأمرهم أن يعبدوه أو أن يؤلهوه. ودائما السؤال من الله بيكون له هدف، يعني مثلا حينما أو في الحديث الذي فيه أن الملائكة التي تلتمس حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر ومجلس علم أو مجلس قرآن يذكر فيه الله، جلسوا واستمعوا ثم صعدوا إلى الله تبارك وتعالى، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى هو أعلم بهم عن هؤلاء. فهذا السؤال لبيان مكانة هؤلاء الناس الجالسين، لبيان هؤلاء الذين تركوا الدنيا وراءهم وجلسوا يذكرون الله تبارك وتعالى ويتعبدون لله تبارك وتعالى بطلب العلم. فهذا السؤال لإظهار هذه المكانة، وإلا فالله تبارك وتعالى عليم سبحانه وتعالى بهذه الأحوال. وقوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. أوامر الله كل الشرع حكمة ورحمة، كل الشرع، كل ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى هو خير لكل من يعمل به، ليس في شرع الله عز وجل نقص ولا عيب ولا خلل. كل قوانين البشر التي وضعها البشر كلها مليئة بالخلل، ولذلك تلاقي المحامي الشاطر هو اللي ايه؟ اللي يعرف ثغرات القانون، يقول لك اللي يعرف ثغرات القانون يعرف يلعب بالايه، بالثغرات اللي هي موجوده، لان هذا من وضع ايه، موضوع عقود البشر، وعقل وعقلك فيه دايما تلاقي فيه ايه، فيه اللي اذكى منك وفيه اللي افهم منك وفيه اللي اعلم منك، فتلاقي يقول لك المحامي، طبعا ده مش شطاره خد بالك يعني، عشان لابد ان المحامي يكون في الحق يعني، ده اذا وقف امام، لكن طبعا احنا الانسان دايما يؤمر بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل لا بالتحاكم إلى شرع غيره، لكن هذا من باب مقولة الناس الدرجة عندهم يعني. فيقول لك يلعب إزاي يلعب بالقانون، إزاي يعرف يوجد ثغرات القانون. وذلك تلاقي واحد يحكم عليه امبارح بالإعدام، إعدام أقصى عقوبة عندهم، وبعدين بعد شهرين يقول لك براءة. طب إزاي إعدام لبراءة؟ يعني مثلا مش يدوله 15 سنة مثلا 20 تبقى معقولة شوية، لكن ده من إعدام لإيه؟ لبراءة على طول. ثغرات. أما شرع الله عز وجل فمصلحة كله، ليس فيه خلل ولا عيب. وإذا طبق شرع الله تبارك وتعالى يعني صلح أمر الناس جميعا. وهنا إن الأوامر والنهايا كلها عدل، عدل. فقطع يد السارق عدل، وردم الزاني المحصن عدل، وجلد الزاني غير المحصن عدل، الحدود عدل، وكلها في غاية الكمال. يعني حينما تقطع يد السارق تقطع يد من أجل أن تحيا أيدي، ويرجم زان حتى لا يفسد مجتمع. ما هو الزاني ده مش معناه واحد غلط غلطة ولا لا، ده الزنا ده جريمة رهيبة وفيها من الفواحش المتعددة، وفيها من العقوبات على شؤم هذه المعصية أمور كثيرة جدا. ده إنسان ينتهك عرض إنسان، ويدخل أحيانا على ولده ما ليس منه. يعني لو جاء من جراء هذا الزنا ولد، وكانت هذه المرأة متزوجة، الولد ده حينسب لمين في الظاهر؟ للرجل زوج هذه المرأة. طب ده مش ابنه في الحقيقة، وده حيربيه ويوكله ويشربه ويعيشه ويكون ابنه، وتنكشف حرماته وعوراته على هذا الولد، ويرثه ويرثه، والأب قد يرث هذا الولد إذا مات. كل هذه أحكام من أجل إيه؟ يقول لك غلطة ومعصية، جريمة كبيرة جدا ولها يعني أثر ضخمة جدا على المجتمع. فهذا الرجل يرجم من أجل أن ألا تشع الفاحشة في هذه الصورة، عقوبة رادعة لجريمة منكرة شديدة. فشرع الله عدل وحكمة ومصلحة. يعني الناس اللي بيقولوا إن يعني إيه، ما يعني يجي واحد ويتحط ويرجم وتقطع يد السارق وحشية، يقولوا هذه وحشية بالإسلام، ويصف الإسلام بقى بأنه إيه يعني نظام وحشي وقهري وسفك للدماء. هؤلاء نقول لهم حينما طبق شرع الله تبارك وتعالى انتفت الجرائم. زي ما قلنا أنت تقدر تعد أيام في أيام مثل أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو في أيام الصحابة، تقدر تعد الجرائم تعدها سواء السرقة أو الزنا أو غيره، مش كده؟ تعدها ليه؟ إنها موجودة معروفة. يعني جريمة مثلا الزنا هتلاقي ايه؟ اثنين او ثلاثة، ماعز والغامدية معروفين. جريمة السرقة المرأة اللي ايه الغامدية اللي ايه اللي سيدنا اسامة كلموه ان يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام في المنور المخزومي، في السنة الاولى في خلافة ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كانش في جريمة اصلا، سيدنا عمر كان القاضي لم يجلس اليه اثنين يتخاصموا. ليه الجريمة غير موجودة؟ لأن في حاجتين، أن رادع الإنسان عن المنكر أو عن الحرام أو عن الجريمة يتم بأمرين، إما خوفه هو من الله تبارك وتعالى، ولما يكون الشرع مطبق والناس فيها عبودية لله تبارك وتعالى وطاعة حيبعدوا فعلا عن الحرام، لأن في خشة لله، في خوف من الله عز وجل. فالوازع الأول والرادع الأول الخوف من الله. فإذا هذا الوزع غير موجود أو ضعيف فتجرأ الإنسان أو فنفس الإنسان تجرئه على الفعل، يبقى الرادع الثاني اللي هو الإيه؟ القانون الرادع، إن لو أنت إذا لم تقف من الله فهناك عقوبة تنتظرك، هذه العقوبة رادعة. يعني زي بقوله كده الإنسان يفكر آلاف المرات قبل ما يقدم على الفعل، عقوبة رادعة تردع أي إنسان يفكر في هذه الجريمة مهما كان. فالعقوبة كانت في شرع الله عز وجل رادعة، أما في كل قوانين البشر اللي وضعوها لم تربع جان عن جنايته ولا عن جريمته. شوف القضايا تخش المحكمة لو رحتها يعني, وانا صلى الله عليه وسلم انتم ما تروحهاش, وربنا يعافي المسلمين من كل المشاكل والهموم والغموم, تحس ان الناس كلها جوه مفيش حد بره, كل الناس عندهم مشاكل, الافات مؤلفة من القضايا, مفيش قانون رابع. امريكا حاولت ان تسن قانون لمنع الخمر ما قدرتش, وفي النهاية ابحثه مفيش قوانين رادعة, ومفيش خوف وخشية من الله عز وجل, الاثنين مش موجودين, والثالثة يعم وانتشر الفساد والإفساد. فشرع الله عز وجل عدل وحكمة ومصلحة كله, وهذه قاعدة, شرع الله مصلحة كله, فشريعة الله تبارك وتعالى كاملة ليس فيها نقص وليس فيها عيب. فالإنسان إذا لم يخف من الله كانت العقوبة رادعة, فلذلك كان حينما طبق الإنسان الجريمة إيه؟ ضعيفة للغاية, ضعيفة للغاية, لأن الناس يعبدون الله فيخافونه تبارك وتعالى. وإذا تجرأ أحد وضعف إيمانه أو ضعف أو ضعفت خشيته لله وأقدم على الجريمة كانت الجريمة إيه؟ كانت العقوبة رادعة, تردعه وتردع غيره. لأني لتخيل لما واحد يجي يشوف واحد بيتعامل فيه الحاجة زي كده تقطع إيده, ده لما يجي ايده تتمد يعني تتمد ازاي, واشوف حد بتقطع ايده ويحس ان ايده هتتقطع, امر رهيب. بحس ان هو اذا زنى وهو محصن وهيضع في حفره ويردم حتى يموت, ويشهد العذاب ده ناس طائفه من المؤمنين. لو عارف ان القاتل اذا قتل قتل, ومش هيقوم بقى محامي يقعد يلعب له ويلف له ويدور وبتاع ويطلعه من الشعره من العجينه زي ما بيقول, هيرتدع. ولذلك صدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما. بعض المبتدعة لما جه قارئ القرآن يقرأ وكلم الله موسى تكليما, وكلم الله موسى تكليما واضح من المعنى ان ربنا كلم موسى, فقال لا لا تقرأها كذا, قرأها وكلم الله موسى تكليما. ايه الفارق؟ كلم الله موسى تكليما يعني ايه؟ موسى اللي كلم ربنا مش كده؟ لو ان موسى هو الذي كلم الله فليست لموسى فضيلة مش كده؟ ما احنا كلنا بنكلم ربنا, وانت بتسجد وانت بتركع تسبح وتعظم وتدعو وتناجي ربك تبارك وتعالى وتستغفر, هذه كلام لله تبارك وتعالى, فليس لموسى فضيلة. ولكن احيانا بعض المبتدع لا يفهمون, فاراد القارئ ان يلزمه حجة لا يتكلم بعدها, فقال له يعني لو سلمنا بقولك فماذا تقول في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, يقدر يطلع منها؟ ما يقدرش يطلع منها, ما يقدرش, حجة قاطعة. وكلمه ربه نص صريح واضح في غاية الوضوح أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى عليه الصلاة والسلام. ولد بعدها وإذ نادى ربك, وقلنا أن النداء كلام بصوت. انتقل شيخ الإسلام بعد ذلك على معتقد آخر وقضية أخرى, وهي مسألة القرآن كلام الله. هذه المشكلة لم تكن مثارة قبل ظهور المعتزلة, وكلامهم في هذه المسألة في عصر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ايه الفايدة من يستخدمون المعتزلة لما يقولون القرآن مخلوق؟ ايه يعني فايدة؟ هو المشكلة دايما في اهل البدع, انهم اساس بدعهم الاهواء والاعتماد على عقول الرجال, فيجي الواحد بفكره لا يعتمد على الآثار من الكتاب والسنة ولا على فهم الصحابة والتابعين, فيفكر بعقله هو, ولما يفكر بعقله ولا يكن هناك اعتماد على الآثار لابد أن يضل. فإذا ضل هو طبعا رجل واثق في عقله وحس أنه نفسه ذكي قوي وبيفهم ومحدش بيفهم غيره زي كثير من الناس, فلما يصل إلى مسألة بهذا العقل يبدأ إيه؟ ينافع عنها ويدافع عنها ويبدأ يتبع هواه. يتبع هواه. الإمام أحمد رحمه الله في هذه القضية كان يقول لهم ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا هتولي آية تثبت قولكم وأنا هتبعكم، هتولي حديث في ذلك وأنا همشي وراكم، لأن هو متأكد أن هم إيه، مش بقولهم كده أساس لو جابوا لا، أنا متأكد أن هو هذا كلام باطل، كلامهم باطل. فهذه الفتنة الشديدة التي كانت بدأت في المعتزلة بكلام الإمام أحمد، والمعتزلة فكرة أصلا من أصولهم هي مسألة الاعتماد على العقل، تقديم العقل على الإيه؟ على النص. ولذلك أحد أهم أسباب البدع اعتماد الإنسان على عقله واتباعه لهوى. لا، أنت بتنظر في الكتاب والسنة وتنظر إلى فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وأنت رجل متبع لله ولرسوله، أنت لا عقلك ولا هواك ولا غيرك، والله عز وجل تعبدنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا باتباع فلان وعلان، باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فالعمدة والحجة عندنا ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد ظلت محنته مع هؤلاء قرابة 20 عاما، 20 سنة، قرابة 20 سنة. ونال الإمام أحمد عليه رحمة الله من العذاب أنواعا وأشكالا وألوانا، يعني ضرب وجلد وسجن ومنع من الكلام وحددت إقامته ليه الإقامة الجبرية بتعبيرنا، حديد الإقامة والإقامة الجبرية بتعبيرنا دلوقتي، كل هذا فعل. لدرجة أنه هو كان يعني الواحد فيهم الجلاد. والمشكلة طبعا زادت وتفاقمت حينما تبناها الوالي والحاكم، تقول لها أمير المؤمنين في ذلك أنه كان على هذا الاعتقاد، أغراه المعتزلة بهذا المعتقد فأوقفوا لينصروه. لذلك لن تخيل ان من شدة ما ضرب الامام احمد صار ظهره طبقا واحدا حتى كاد سرواله ان يسقط، فدعا الله تبارك وتعالى ان يستر عورته فستره الله تبارك وتعالى، لدرجة ان كانوا كل واحد عايز يعني يبين الولاء والقوة يضرب الامام احمد. لذلك ان كان واحد منهم من الجلادين دول قال الامير من قال يا امير دعني اضربه 4 أصوات وفي الخامسة سيقول القرآن مخلوق، يعني شوف من الافتراء، يعني ده انا بس هم 4 مش هيستحمل 5، وضربه 4 وفوق 4. ولما احمد رحمه الله ظل صابرا ثابتا صامدا. بعض الناس ذهب اليه في سجنه ويعني قال له يعني وافقهم حتى ولو ظاهرا، يعني بعد كل اللي انت شفته ده يعني خافع على نفسك يعني. يعني حتى لو في الظاهر كده فقط يعني. فأخذه ومن نافذة السجن وأشار لقى ناس معها الأوراق والأقلام مستنيين أحمد يقول كلمة. قال أتريدني أن أضل كل هؤلاء؟ لا، ده إيه الضرب والسجن والتعذيب وإلى آخره، لكن لا أكون سببا في إضلال الناس. ولذلك بعد هذه المحنة صارت للإمام أحمد مكانة كبيرة جدا في المسلمين كلهم، وسمي بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة لصبره وثباته في هذا الموقف. ولذلك العلماء قالوا أن الله عز وجل أيد الإسلام بأبي بكر في الفتنة وأحمد بن حنبل في المحنة. كان عظيما الإمام أحمد رحمه الله، وطبعا كان من الأئمة 4 الكبار. يعني لك أن تتخيل من التعذيب الذي عذب فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله أن هو علق من قدميه، وساء هو وتلميذه محمد بن نوح، وسار به من بغداد إلى الشام متعلق من رجليه، رجل راسه تحت ورجله فوق في الجمل، هو وتلميذه محمد بن نوح ده على جنب والآخر على جنب، وسار به الجمل من بغداد إلى العراق. محمد بن نوح تلميذه مات في الطريق، لأن طبعا أنت عارف التعليقة دي ومتسبب فعلا الوفاة، مات في الطريق رحمه الله تبارك وتعالى. وثبت الإمام أحمد على كل ما لقى. ولذلك الصبر والثبات للإنسان في غاية الأهمية مهما كانت الصعوبات والمحن، أنت عبد لله تبارك وتعالى، فمهما أوذي الإنسان في سبيل الله فصبر فله الأجر والثواب. الصبر والثبات ده سبب من أسباب دخول الناس في دين الله عز وجل، سبب من أسباب التزام الناس بشرع الله. لأن الناس بيقولوا الإنسان ده بيصبر كل ده ليه، بيتحمل كل ده عشان ايه، ايه اللي بخليه يثبت كل هذا الثبات؟ فيكون هذا دافع لهم الى الاسلام والالتزام والدين. مش احنا اول محنة يبقى اول حاجة نفرط فيها ديننا والتزامنا واسلامنا وطاعتنا ربنا؟ لا، اغلى ما عندك هو دينك، اغلى ما عندك هو دينك، ولذلك تتمسك به وتعض عليه بالنواجذ ولا تفرط فيه. كل حاجة ممكن تضيع منك ممكن تعوض، الا طاعة الله عز وجل اذا ضاعت لا تعوض. لكل شيء اذا ما ضيعته عوضه، وما من الله ان ضيعته عوضه، اي حاجة ممكن تتعوض، البدن، الجسد، مهما عذب واوذي الانسان وضرب غير ذلك، خلاص بعد الجرح ما تندمل وخلاص وجسمه يهدأ خلاص، ولكن صار ذلك ايه؟ ذكرى. وقد تكون ذكرى احيانا على رغم ما فيها من العذاب والألم الانسان يضحك ويتندر منها بعد ذلك، يضحك عليها يوم مش عارف معاصر ويضحك ويتندر عليه رغم أن ساعتها كان فيها آلام شديدة. فالصبر والثبات والعبد على الدين بالنواجذ والتمسك به بقوة، مش أول بدأت الفتنة والبلاء والمحنة أول حاجة نفرط فيها هو ديننا هو ضعيفنا ربنا، لا، أغلى ما نملكه الدين، فيجب أن يكون التمسك به شديدا. تجد واحد يبتلى في شيء أو يؤذى يوما ما، أول حاجة يسيب الالتزام، يحلق لحيته، لا يا أخوانا، أم أغلى ما نملكه دينا، إن مهما أوذي الإنسان ومهما عذب ومهما كان لاقى من ألم، هذا إن صبر له أجر وثواب عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والإنسان لا يفرط في دينه أبدا، لا يفرط في طاعته لله تبارك وتعالى أبدا. وثبات المسلم وصبره فوق أن له أجر وثواب، زي ما قلنا سبب من أسباب دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى والتزام الناس بشرع الله تبارك وتعالى. يعني إسلام سيدنا حمزة كان بسبب ثبات النبي عليه الصلاة والسلام، على ما يلحقه من الأذى. فكان الإمام أحمد رحمه الله وقف هذه الوقفة العظيمة نصرة لدين الله تبارك وتعالى ونصرة للعقيدة الصحيحة على رغم ما لاقى من الأذى والعنت والتعذيب وغير ذلك مما لاقاه. الإمام أحمد منع حتى ما كان هو في بيته ما يكلم أحد، منع من أي أحد يكلمه. ولما انجلت الفتنة صار له شأن، رفعه الله تبارك وتعالى بصبره وثباته على المبدأ وعلى هذا المعتقد. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة لله، والمقرر عندنا أن ليس هناك شيء من صفات، ليس هناك صفة من صفات الله مخلوقة، مش كده؟ وبالتالي فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله، وصفات الله ليست مخلوقة، فالقرآن إيه؟ ليس مخلوق، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله صفة الله تبارك وتعالى. والشيخ سام جاء بالأدلة ورتبها ترتيب النجاب الآيات التي تنص على أن القرآن كلام الله، دي الأولى. الأمر الثاني أنه جاء بالآيات التي تنص على أن القرآن أنزل، فلذلك الذين قالوا منزل إيه؟ غير مخلوق، منزل، لو كان مخلوق ما كانش إيه؟ كانش أنزل. لذلك قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فيبقى فيه فارق ما بين هذا وذاك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، يبقى فيه فارق ما بين القرآن وما بين الإيه؟ الإنسان. فهذا كلام الله والإنسان خلق الله، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات تدل على أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، كلام الله على الحقيقة ليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقول الأشعري. في أهل البدع اليوم في مسألة الكلام دي اليوم اعتقادات يشيب لها الولدان، يعني ذلك القرآن عبارة عن كلام الله، ده مش كلام ده عبارة عن كلام أو حكاية عن كلام الله، وقولوا الكلام ده صفة نفسية، وقول لك إن جبريل علم ما في نفس الله فصاغه جبريل وأوحاه إلى محمد، كلام تقشعر له الأبدان. يبين القرآن كلام مين في الحقيقة؟ كلام جبريل، صح كلنا نقول كده. وجبريل يعلم ما في نفس الله، وجبريل هو اللي يتكلم هو اللي يحق، ايه ده هذا برضه كلام، هل هذا يعقله عاقل ويعقله مسلم؟ لذلك تجد كلام اهل البدع عليه ظلمه كئيب، بقول لك تشيب له الودان تقشعر له الابدان. فعلا فلاسفه ومفكرين وعقول وغير ذلك. لكن شوف المعتقد الصحيح السليم، القران كلام الله، كلام الله، والمسألة يقبلها الصدر والعقل والقلب والنفس بها راضية صافية. القرآن كلام الله، ربنا حتى يسمع كلام الله، كلام الله ما تنفعش عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله ولا كلام نفسه ولا غيره من اللي بيقولوه، لا القرآن كلام الله، نص واضح أوضح من كده لا يوجد أوضح من ذلك، لا يوجد أوضح. كلام الله. قال وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود يعني قبل يوم القيامة، إليه يعود قبل حين، هي لها تفسيرين أو معنيين، منها أن في آخر الزمان سيرفع الله عز وجل القرآن من الصدور والسطور، يعني يجي نسأل الله عز وجل أن ندرك هذه الأيام، يفتح الإنسان في ذلك إذا يفتح المصحف ما يلاقيش فيه ولا كلمة، إلى ورق أبيض، يبحثون في صدورهم عن آية يتلونها فلا يجدون، نسأل الله العافية. والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. يعني مش جبريل تكلم بالقرآن وقال القرآن بقرأ القرآن، ده لا يخرجه عن كلام الله، مش كده؟ ودي مسألة بديهية عقلية يعني واضحة جدا. يعني دلوقتي لما نيجي واحد فينا ايه يقول مثلا قال الإمام فلان، يبقى ده مين اللي قاله؟ القول فلان. انا لما قلته بقى كلام انا؟ لا، ده كلام فلان، هيفضل طول عمره كلام ايه؟ كلام فلان اللي قاله. وبالتالي وهذه زمان احنا بنضرب مثل كده للتقريب، مثل عقلي يعني، والله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، هذا كلامه، فهو كلامه. فلو أوحى، لو قاله جبريل إلى محمد وقاله محمد صلى الله عليه وسلم وقاله القارئ، كل ده برضه يدل على أنه كلام الله مش كلام القارئ ولا كلام غير، لأن ده يسمى إيه؟ مؤدي أو مبلغ، مؤدي أو مبلغ. والله تبارك وتعالى تكلم بحروفه ومعانيه، ليس شيئا منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا المسموع، كان هذا الكلام المسموع من القارئ كلام الله عز وجل لا كلام القارئ، وكان القارئ قد قرأه بصوت نفسه. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، إن ربنا قال وهذا كتاب أنزلناه، فهو كتابه لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. واضحة المسألة دي؟ فيها لبس أو غموض؟ واضحة؟ فهو سمي كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الايه؟ في المصاحف. فسمي كتاب الله لأنه مكتوب في المصاحف ومكتوب في اللوح المحفوظ. وقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بل القرآن كلام الله لأنه كلام الله تكلم به، وهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الايه؟ في المصاحف. والقرآن في الأصل مصدر قراءة، القرآن كلمة القرآن كلفظ في اللغة مصدر قراءة، كما في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. القرآن كلام الله المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته، الله عز وجل تعبدنا به بتلاوة القرآن بقراءة القرآن، وجعل الحرف به بعشر حسنات، المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه، يعني لا يستطيع إنسان ولا مخلوق ولو اجتمعت إنس وجن على أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن، ما يستطيع أحد. حتى لما حدثت محاولات البعض الكذابين الكفار حاولوا إيه يعملوا يألفوا من عندهم كلاما وقالوا نوزع القرآن، فجاءت محاولاتهم هذه في غاية الإضحاك، يعني حاجات كده ما قولهاش عيال صغيرة. أول من محاولات ذلك مسيلمة الكذاب، فايه قال لك عايز ايه هيألف هو كلام يقول لك اوزع القرآن، فقال مثلا إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح. شوف الفارق، شوف بقى كلام نقولي بس شوف هو على ايه، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل. مجرد ان انت بس تسمع قول الله تبارك وتعالى كلام الله، تسمع كلام هذا الكذاب تحس بالايه؟ بالفارق، تحس بان هذا كلام هذا الكذاب كذاب. نعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، الفيل وما ادراك ما الفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل. كلكم ضحكتوا، كلكم ضحكتوا، كذاب. لكن شوف لما تقرا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكانت المحاولات بهذه الصورة فهو متحدى، ولذلك ما استطاع أحد ولم يستطيع أحد. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فسبحان الله، سبحان من هذا كلامه تبارك وتعالى. وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. هنا قل نزله روح القدس الذي تولى تبليغ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام كان مين؟ كان روح القدس. مش معناه ان ايه؟ ان روح القدس هو اللي نزله، معناه هو الذي تكلم به، لا، ده هو ايه؟ مؤدي ومبلغ، هو الله عز وجل تكلم به لجبريل وجبريل نزل به الى محمد صلى الله عليه وسلم، كان الله تبارك وتعالى قال انزلناه وهذا كتاب انزلناه مبارك. ده الكلام على صفة الكلام والقرآن كلام الله. شيخ الإسلام رحمه الله عقد فصل آخر لما جه يتكلم على الصفات التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم أيضا على مسألة مسألة القرآن هنقولها كده سريعا برضو عشان يبقى ايه كملنا المجموع يعني مجموعة كلام شيخ الإسلام. يعني قال فصل: القرآن كلام الله تعالى. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ يعني تكلم الله به وإليه يعود، يعني قلنا إيه قبل يوم القيامة، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. أظن الكلام واضح جدا ولا حاجة تفصيل؟ عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح، نعم جزاك الله خير، صحيح فعلا. بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على صفة أخرى وهي صفة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إثبات هذه الصفة له أثر عظيم جدا على الإيمان، الإيمان بها له أثر عظيم جدا على إيمان الإنسان. يعني لك أن تتخيل العبد إذا علم أنه إذا أطاع الله ومات على التوحيد والإيمان فإنه يرى الله تبارك وتعالى. شوف تخيل إيقان العبد بذلك كيف سيدفعه إلى العبودية وإلى الطاعة، لأنه أسمى أمانيه أن يرى الله. يا لما الواحد كده يتقال له إذا مت على الإيمان على التوحيد أطعت الله، شوف ربنا ترى الله، انظر كيف يكون شوقه إلى الله وكيف تكون عبادته وطاعته لله. الواحد فينا لما بيحب إنسان بيتمنى يشوفه، لما بيحب مثلا عالم أو أو أو أو مخلوق مثله يتمنى يشوفه. يعني مثلا كلنا من حبنا مثلا الإمام أحمد والإمام الشافعي لما نقرأ في سيرهم يعني كان شكله إيه ده، واحد نفسه يشوفه، نفسه كان يشوف أبو بكر وعمر وعثمان، وبقى أعلم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نفسه تشوف النبي. لما تسمع أصف النبي عليه الصلاة والسلام، لما تسمع الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه وخلقه وفي الآيات التي جرت عليه، نفسه تشوف النبي. ياه تقول ده الواحد هنيئا لهؤلاء الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دول مخلوقين. ما بقى ربك تبارك وتعالى نفسك كيف يكون شوقك إلى رؤيته، وشوقك إلى أن تراه. ولذلك قال العلماء أن أعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى. مهما كانت الجنة من نعيم فذلك بجوار رؤية الله تبارك وتعالى قليل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل الجنة لما يسألهم ربهم تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فلما يكشف تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه فيرونه تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. أحب شيء إليهم، أعظم نعيم يتنعمون به. تخيل الله تبارك وتعالى الذي تعبده وتطيعه وتبكي من خشيته وترجوه وتظل حياتك كلها تعبده تبارك وتعالى. تقوم في برد الشتاء القارس لتصلي ليرضى عنك. تصوم النهار الطويل في شدة الحر حتى يكاد الجوع والعطش يقتلك. كل ذلك صبرا لله من أجل أن يرضى عنك. فالله تبارك وتعالى الذي عبدت وعلى هذا ما تحملت في سبيله إذا مت على ما تحيط تراه تبارك وتعالى. لا يوجد نعيم مثل هذا النعيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤيته تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعنم علينا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. كذلك لما تقرأ القرآن، لما تقرأ هذه الآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما الإمام يقرأ وانت تحس بها، تستشعر هذه الآية، تستشعر أنك يمكن أن ترى الله. والله لا تملك عينيك شوقا إلى الله، تنهامر عينيك دموعك وقلبك خشية وخشوعا تمني لرؤية الله تبارك وتعالى، أن ترى وجهه تبارك وتعالى. ولذلك الذين ينفون الصفات أو يحرفونها يعني قضوا على معنى عظيم جدا من معاني زيادة الإيمان، وخسروا خسرانا شديدا حينما لم يتدبروا في هذه الآيات ولم يفهموا أثر هذه الصفات على قلب المؤمن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤية وجهه تبارك وتعالى. فهذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذه الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية، يعني لا ندري كيف سيرى المؤمن ربهم في الجنة وعند رؤيته لم يحيطوا به تبارك وتعالى. يعني مثلا أنا حين أراك أحيط بك من كافة الجوانب، مش كده؟ أما الله عز وجل فلا يحاط به تبارك وتعالى. فلذلك قالوا لما تحدثوا عن صفة الرؤية قالوا بغير إحاطة ولا كيفية. لكن المؤمنين في الجنة سيرون ربهم بعيون رؤوسهم، بعيون رؤوسهم رؤية واضحة يتمتعون بها، ولكن الكيفية لا ندريها كبقية الصفات، بغير إحاطة ولا كيفية. والآيتان الأخيرتان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه تبارك وتعالى، اللي هي الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية المزيد هنا برؤية وجه الله تبارك وتعالى، كما في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقول ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى اللي هي الجنة والزيادة رؤية وجه الله تبارك وتعالى. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بعد هذا الحديث، بعد أن ذكر أن الله عز وجل يكشف الحجاب تراه المؤمنون، دليل إن هذا المعنى هو تفسير الايه، وتفسير الآية، وإلا لما كان لتلاوتها بعد هذا الحديث معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة برؤية وجه الله عز وجل، فلا حجة لأحد بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفي ذلك أو أن يؤوله. يعني طبعا بعض المبتدعة وكذلك أيضا من أدلة على الرؤية قوله تبارك وتعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أن الكفار يحجبوا عن الله عز وجل، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يروه تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أحاديث الرؤية، حديث رؤية وجه الله تبارك وتعالى متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. حديث الرؤية بلغت حد التواتر، الأحاديث المتواترة دي التي بلغت أعلى درجات الصحة، التي رواها جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، جمع دي يستحيل ان دول كلهم يستمعوا على ايه؟ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المتواتر في الصحة بعد القرآن، يعني اعلى درجات صحة في الحديث هو الحديث الايه؟ المتواتر. المتواتر ده عشان نوضح بس، تواتر معنوي وتواتر لفظي. التواتر المعنوي ان معنى الحديث روي ولكن بطرقه وصيغ مختلفة. التواتر اللفظي النص كلهم رووا ايه بالضبط كده، ما فيش تغيير في الكلمة. زي مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او مقعده من النار. هذا الحديث العلماء يقولوا متواتر لفظي، يعني كل اللي رووه رووا بهذا اللفظ. مثلا حديث ده حديث رفع الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، يقول هذا حديث متواتر معنويا، يعني عدد كبير جدا روى ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في دعاء، لكن رفع يديه في دعائه على ايه؟ بصيغ مختلفة وفي اوقات مختلفة، مثلا في الاستسقاء رفع يديه بالطريقة الفلانية كده. فهذه حديث رؤية وجه الله عز وجل بلغت اعلى درجات الصحة. يعني نذكر كده سريعا احتجاج بعض المبتدعة على نفي الرؤية، قالوا ان الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فاحتجوا بقوله لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار معناه انه هو لا يرى، وطبعا يعني هذا يعني لا حجة فيه اصلا، لان ربنا سبحانه وتعالى نفى هنا ايه؟ لا تدركه، نفى الإدراك، صحيح نفى الإدراك، فالله لا يدرك بمعنى أنه لا يحاط به، ولذلك السنة قالوا إيه؟ رؤية بغير إيه؟ إحاطة ولا كيفية. فالله عز وجل هنا نفى الإدراك ولكن له لم ينفي إيه؟ الرؤية. ونحن نوقن ونقر بذلك أن حينما يرون المؤمنون ربهم في الجنة يرونه بغير إيه؟ بغير إحاطة ولا كيفية. فالنفي هنا للإدراك وليس نفي الرؤية، لأن الرؤية لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، وهذا منفي عن الله عز وجل، لا تدركه الأبصار. أما الرؤية وهذا طبعا لا يستلزم نفي مطلق الرؤية، إنما النفي هنا نفي إيه؟ الرؤية التي فيها إيه؟ إحاطة، الرؤية على جهة الإحاطة. لكن الله عز وجل ثبت بنص كلامه ودون نظر إلى ربها، إلى ربها ناظرة، وكذلك تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. أيضا احتج بقوله، بقول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني، فقالوا لن تراني هنا بقى الله لا يرى، وقالوا وده يعني لجهلهم باللغة كما قال علماء اللغة، قالوا إن لن معناها النفي على التأبيد، يعني لا يرى مطلقا. فأولا هذا لا يصح لهم من وجوه، الأول أن لن لا تفيد التأبيد، ده هنتكلم عنها قريبا. يعني الذي يدل على أن لن تراني المقصود بها عدم الرؤية فين؟ في الدنيا، في الدنيا، لأن الإنسان لا يتحمل ذلك، لا يضيق خلقه لا يضيق. طب ما مش هو الإنسان برضه هو اللي حيكون إيه في الجنة المؤمن؟ لكن الله عز وجل يخلقه خلقا إيه؟ خلقا جديدا يتحمل ذلك. فالأول أن الرد على هذا أن موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليمه، وهو يعلم صفات الله تبارك وتعالى ويعلم ما يليق بالله وما لا يليق به، طلب الرؤية، مش كده؟ طلبها. فهو موسى عليه الصلاة والسلام أعلم بهؤلاء إنه فهم بالله عز وجل منهم، فكون أنه هو يطلب هذه، يطلب الرؤية معناها إيه؟ أنها حقيقة أن يمكن أن هو يفهم أن الرؤية ليست إيه؟ فيها نفي مطلق، وأن المؤمنون يرون ربهم في الجنة. الأمر الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، حالة تجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، يعني ما لأن الله عز وجل لو إيه؟ لو أنه لا يرى ما كانش قال له لا تراني، كان قال له إيه؟ لا أرى، لكنه علق الرؤية على إيه؟ ها؟ على استقرار الجبل، على قرار استقرار الجبل، وهذا ممكن، والمعلق على ممكن إيه؟ ممكن، ولكن يعني الأمر الثاني أن الله الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وصفه. ربنا فلما تجلى ربه للجبل، يا ربنا تجلى يعني ظهر، وإنما فهم لما فطر قال تجلى ظهر منه هكذا، أشار بإصبعه هكذا. فهذا الظهور لم يتحمله الجبل وهو إيه؟ جماد. وبالتالي فموسى في الدنيا إيه؟ لا يتحمله. فإن الله تجلى بالجبل يعني الله عز وجل تجلى للجبل، فهل يمتنع أن الجبل هو جماد، فهل يمتنع أن يتجلى لعباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوه وماتوا على الإيمان والتوحيد؟ يمتنع ذلك؟ لا يمتنع إذا كان تجلى للجبل، فلا يمتنع أن يتجلى تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. أما قولهم إن لن تفيد التأبيد فهو كذب على اللغة، لأن الله تبارك وتعالى قال عن الكفار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، قال هنا ولن، مش كده؟ وقال تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهم تمنوا الموت هنا ولا تمنوه؟ تمنوه، مش كده؟ فبدأنا ولن يتمنوه، وبعدين إيه؟ تمنوه بعد ذلك يوم القيامة لما عيانوا النار نادوا يا مالك وليقضي علينا ربك، فهو تمنوا هنا الموت. وكلام الله، وإحنا قلنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يبقى معنى هنا لن ليست نفي على التأبيد، وإنما هم في الدنيا لا يتمنون الموت، يحرصون على حياة أي حياة، لكن لما يعانون الموت، لما يعانون العذاب يتمنوا إيه؟ يتمنى الموت عشان ينجو من الايه؟ من العذاب. ايضا ذكر شيخ الاسلام ايضا الكلام على الرؤية، ايضا في الكلام برضو على الصفات الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هنذكرها بقى سريعا ونختم بها ان شاء الله. قال وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بابصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. يبقى في رؤية في القيامة وفي رؤية في الجنة. الرؤية في الجنة خاصة لمن؟ للمؤمنين، لأن هم اللي في الجنة. أما يوم القيامة فأهل السنة اختلفوا في ذلك على ثلاث أقوال. القول الأول أن كل أهل الموقف يرونه، المؤمنون والمنافقون والكفار، ثم يحجب عن المؤمنين وليه؟ عن الكفار والمنافقين. ولكن هذه الرؤية للكفار لن تكون رؤية تنعم، لهم يرون الله وهو عليهم غضبان، يعني مش هيتلذذوا ويتنعموا برؤية زي المؤمنين، لا، ده يرون ربهم وهو عليهم غاضب وهو عليهم ساخط، فلا ليست رؤية تكريم وتنعم. فده القول الأول. القول الثاني أن الكفار لا يرونه في عرصة القيامة، وإنما يراه المؤمنون والمنافقون، إن المنافقين في الظاهر كانوا معي كانوا مع المؤمنين، ولكن ثم يحجب تبارك وتعالى عن المنافقين ويبقى ايه؟ رؤية المؤمنين. قول الثالث ان المؤمنون فقط الذين يرون في عرصات القيامة. ولعل يعني بعض اهل العلم بيرجح ان اهل كل ان اهل الموقف كلهم يرونه، المؤمنون والمنافقون والكفار، ثم يحجب عن الايه؟ المنافقين والكفار، وتبقى رؤية المؤمن. اما في الجنة فيرونه المؤمنون عيانا بأبصارهم، رؤية واضحة يتنعمون بها ويتلذذون بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية. قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف عن ساق، في قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، والحديث في تفسير الآية أن الله تبارك وتعالى يأتيهم في صورته فيقول أنا ربكم، ده في الإيه؟ ده كل هذا في القيامة مش في الإيه؟ مش في الجنة. يعني نكتفي إن شاء الله بهذا، ومعذرة أطلنا عليكم شوية، أجزاكم الله خير، نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.